والذين منعوا يعني من هذا قالوا فيها خفليه كما كيف تذكر خليل في المختصر. المهم احنا ما هذه المسائل ما تناقشوهاش اصلا، الحاجه اللي صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نناقشوها، هل فيها اعتماد او ليس فيها اعتماد هذا كله لا يعنينا، الذي يعنينا صحه الشيء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني نحن متعلقون برسول الله صلى الله عليه وسلم تمام التعلق، متعلقون بالقدوه به وبالاقتداء به تمام التعلق، ولا قدوه لنا غيره صلى الله عليه وسلم، ما عندنا قدوة غير الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا نقبل قدوة في غير رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا. فهو المعصوم وهو الإمام وهو المبلغ وهو الذي سنسأل عنه في قبورنا، فلا نكرر وهذا نكرر حتى نموت على هذه القضية، بأن لا قدوة لنا إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، وما لنا قدوة غيره أبدا، ولا نقبل قدوة بغيره صلى الله عليه وسلم ولا بديلا بغيره. فلهذا الحاجة السنن للصح السنة التي تصح عن رسول الله نموت عليها وبها نعمل، ولا نبالي حاربها من حاربها ودفعها من دفعها، إذا صحت لنا السنة عن رسول أو جاءت آية من القرآن لا يمكن أن نتعلق فيها حتى نموت ونحن متعلقون بإيدي نبيها. ما نقبل شيء عدي يقولنا رأى قال فيها الشافعي ولا مالك ولا أحمد ولا أبو حنيفة ولا الأوزاعي ولا السوري ولا ابن حزم ولا ولو ما كان غير الرسول. هؤلاء نستنير بفهمهم ونستفيد من علمهم ونستنير بما قدموا ونستفيد من خيراتهم، ولكن على شرطة أنهم ليسوا بالقدوة، والقدوة هي في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلهذا ما نبغاوش من القوم في السنن، حد يقول إيه بحال اللي حلق لي حب حال اللي خلاه إيه، وداك الشيء النبي عليه الصلاة والسلام كان هي تيتقلع على الناس بحال هذا بحال اللي كلاب ليان إيه، وداك الشيء قال لي قال النبي صلى الله عليه وسلم تصدق تيتكذب داك الشيء ما عندنا ما نديرو به، وأنت غادي تتهدم السنن وتعطيها في العصا. دروكا بعد الفجار وبعد المنافقين هذه طريقتهم، تيجي يسوي المسلم بالمجرم، تيقول بحال بحال بحال اللي صلى بحال اللي ما صلاش، الصلاه امر شخصي، الا قلت لي صليت تقول الصلاه راه امر شخصي، راه امر جماعي، راه لقيتي الحكم الشرعي راه بيقطع لك راسك في راسك. هكا تنقول لهم انا ما تيقول لهم امر شخصي، تنقول راه ما لقيتيش الحكم الشرعي، لو لقيت الحكم الشرعي راه يجيب لك القاضي ويستتبك ثلاث صلوات على مدير مالك، الا كنت تتمنى مدير مالك على مدير مالك يستتبك ثلاث صلوات وما تبسيخ يطرق قطع لك راسك في الساحه يرمي يعطيه لك الابريق ياكلها. هذا هو هذه هي المساله، راه ماشي شخصيه راه جماعيه، راه الله تعالى قال الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه، ما قالش ان مكناهم في الارض تركوا الصلاه، قال ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه. راه وكان لقيتي بغيتي تحكم بمذهب مالك ومذهب الشافعي ومذهب احمد ومذهب كافه المحدثين والعلماء راه غادي يقطعوا لك راسك ويرموه ايه يعطيو لك لا بياكل، راه ماشي مساله شخصيه، راه خص القاضي هو اللي بغيت تولد المهمه ماشي انا. ولكن دروك لما ما كاينش الحكم الشرعي حنا تنوعدوك وتنقول لك نامرك بالمعروف وننهاك عن المنكر بقدر استطاعتنا حتى ياتي الله تبارك وتعالى بفرجه. يلا اعتقد الله هذه صفه ليا كنا وقفنا فيها. الصفه الثانيه اللي غادي نتكلموا عليها في هذا الحصة وهي ماذا يقال بعد التكبير، لأن هذه صفة فعلية يعني سنعود ضرب يعني ارفع يده كبر يعني حذو المنكب أو حذو الأذنين، ثم بعد ذلك الصفة الفعلية وتكلمنا عن الخشوع اش غادي يقول ماذا سيقول، هل هناك ما يقال أو ليس هناك ما يقال. يعني حتى تشوفوا عظمة الإسلام وبأنه دين السماء ماشي دين الأرض، حل يعني الألهنود لعنة الله عليهم لما توقفوا الشمس تبقى يرصمت، انتم ما رأيتمهم يعني إذا شتي الهندي توقف وقفة خاشع كبير لحيته فيها متر، ولكن هو مشرك كفر ما في خير، توقف الشمس اللي هي صنمه عند غروبها وتي يعبد لا تيوقف لها ديك الوقفه حتى تتغيب تيخليها حتى تتغيب، ولكن اش موقفه ما نخطرش حنا نوقفوا ديك الوقفه اللي تيوقفوا الهنود، ولكن وقفت. فلهذا كل اللي تيوقف لهاد الاصنام راه صنم بحال، يعني تيوقف وقفات صنم تيعبد ديك الشمس لان هي صنم، واش فهمتوا عليا ولا لا؟ فلهذا تتختلف هاد الوقفه نتاع الوقوف للصنم من الاصنام كيف تيوقفوا الاصنام لاصنامهم سواء كان صنم حي ولا كان صنم ميت ولا صنم متحرك بحال الشمس ولا غيرها من الاصنام التي تعبد من دون الله، هذه الوقفه تختلف على وقفه المسلمين. المسلمين لا، يعني توقف وقفه الموحد الذي يوحد ربه تبارك وتعالى، اما هذا كافر بالله مشرك

ما في شرك، ما في توسل بغيره، ما هو مشروع، ما في بدعة، ما في حزب، ما في سبحة، ما في خلوة، ما في جلوة. انت غادي تطرد في البدع، دير لها لايحة وصرد عليهم، قل لهم لا اللي يدير شي واحدة من هذه البدعة راه ما دخلش في هذا الموضوع، وصرد عليهم لائحة المعاصي، قل لهم اللي يدير شي معصية هذا راه ما دخلش. يعني دير لهم الإعلان، الإعلان مزيان، لأن صرد البدع اللي قايمة عليها الأمة وصرد المعاصي اللي قايمة عليها الأمة، وبين لهم بأن هذا الدعاء هو بمعزل عنكم، هذا خاص بأناس معينين الذين يصورهم الحديث في غاية من الطهارة وفي غاية من النقاء وفي غاية من ايه؟ من الصفاء. إذا المبتدعة والفسقة والمشركون وأنواعهم كلهم ما لهم حظ فيه في هذا الدعاء، ولا لهم حظ؟ أنا اللي تنشوف في الحديث ما لهم حظ أبدا فيه. أيوة نرجع للدعاء الآخر ولا لا؟ وجدت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا. إذا أنت توحيدك فتنطق به، الإنسان ينطق بتوحيده وبعقيدته، هذه هي العقيدة المحفوظة، ما في أحسن منها. ماشي بحال خرابة الكلاميين وخرابة الفلاسفة وخرابة الصوفية وخرابة هادو، ما عندهم مسائل نظرية، خرابيط كلها خرابيط، ولكن هاي العقيدة المحفوظة تنطق بعقيدة التوحيد، هذه هي العقيدة أن تنطق بها، عقيدتك محفوظة في صدرك. فلهذا تقول لربك وجهت وجهي لله. شوف كيف تتربط، أنت تتعترف، وبمن تتعترف؟ تتعترف باعتراف كبير، للذي فطر السماوات والأرض حنيفة، وتتعترف وتتقر تقول وما أنا من المشركين. هذه مساكن العوام تبدأ تقول بها قبل ايه؟ قبل الصلاة. العوام جهال مساكين، والله أجهل جهال مساكين. النبي صلى الله عليه وسلم كان ينطق بها في دعاء الاستفتاح، وهم ايه؟ ينطقون بها في غير محلها. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا. شوف ما أعظم هذه الجملة كلها فيها العقيدة، لأن حققت عبوديتك وربطتها بالمعبود ودينت السبب. الآن هذه الجملة تتحمل ثلاثة أسس. الأساس الأول وهو أنك اعترفت، يعني حققت عبوديتك في نفسك. الأمر الثاني ربطتها بسبب الذي جعلك أن تكون محقق لهذه العبودية، لأنك وصفه بأنه فطر السماوات والأرض، لأن هذا الوصف خلاص أعطيته الكمال المطلق الذي لا كمال بعده ولا يشركه فيه أحد، لأن هذا الكمال لا وجود له إلا لله، ما في أحد يعترف له بهذه الصفة أبدا. هل في أحد يعني من ملوك سليمان تعترفون له بهذا؟ ذو القرنين تعترفون له بهذا؟ إذا اعترفوا نسميكم كلكم مشركين. إذا قلت سليمان النبي بأنه مثل هذا، أو ذو القرنين أو ما أشباههم أنهم مثل هذا، نسميكم مشركين، أنه ما عندكم عقيدة، ما عرفتوش، أو قريب هذا، يعني هي ربما ما يستطع شيء. ولكن هنا تقول فاطر السماوات والأرض حنيفا، الحنوف بمعنى الاستقامة، يعني أنت وما أنا من المشركين. شوف كيف تذكي راسك، تعطي راسك ايه الذكية، هذه الذكية تحتاج واش ليها حقيقة موجودة ولا ما موجودش، ولا تتمشي تذبح تزدي الدجاجة وتزدي الشمعة وتزدي الحزام وتقول أمولاي كرا أمولاي قرا أمولاي عرا أمولاي الحجرة أمولاي. إلا كان كرا ما أنت من المشركين وتتكذب على الله، ومن تكذب تكذب على الذي يعلم السر وأخفى. فالذي يستغيث بغير الله أو يدعو غير الله أو يقف لغير الله أو يركع لغير الله أو يطلب الحاجة من غير الله فهو من المشركين. خط دير عليها خط كبير باش ما تنساش، باش إلا شفتي الورقة تشوف الخط معرض قدامك. وما أنا من المشركين، أنت من المشركين واخا تقول هذا مزاج، ولكن في الحقيقة نقلب عليك، فأنت من إيه؟ من المشركين. وبعدين تقول إن صلاتي ونسك ذبائحي وقرباتي لله رب العالمين، وبذلك أمر. تتعترف بأن جاءك نبي وبين لك، شوف، تتعترف بالرسالة وتتعترف بالعقيدة وتتعترف بها كلها. وما أنا إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، يعني حياتي، وما عند الله منه من أحتقرم. أنت تقول لي راه حياتي كلها لك، هو ما عنده من أحتقرم. ومماتي غادي تموت بالزز عليك. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، هذا غير كلام، ولكن التطبيق العملي ما كاينش. حياتك المرأة الفلانية، قل الدرهم الفلاني، قل الجاه الفلاني، قل الرئاسة الفلانية، قل الإمارة الفلانية، أنت غادي هكاك. هذا هو الحقيقة، هذا هو الواقع اللي خصك تقول. ماشي تقول إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، جعلت الحياة كلها لله. هذا التوحيد كبير، هذا خلاص، هذا هو تحقيق العبودية بإجماعها، الإخلاص الكامل. ما بقي بعد هذا الإخلاص من إخلاص؟ هذا لو ما يوافق القلب يوافق اللسان، نعم، هذا هو التحقيق للعبودية، هذا هو نهاية التوحيد، هذا هو التوحيد الحقيقي الذي بعث من أجله الأنبياء والرسل، بعثوا من أجل تحقيق هذا التوحيد في أممهم. إن هذه الآية تحقق التوحيد بجميع أنواعه. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وبعدين تؤكد ذلك بقول اللهم أنت الملك وصفته بوصف عظيم لا إله إلا أنت. شوف كيف تكرر توحيدك وعقيدتك، هذه العقيدة تكررها في صلاتك وفي إدعيتك. أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذه هي العقيدة، ما عندناش عقيدة غيرها. العقيدة ما هي خرابيط كلامين كيف نقول لكم، ولا خرابيط الفلاسفة اللي ضيعت الأمم وضيعت الكتب وضيعت الأزام، ولكن العقيدة التي جاء بها ابن آمنة صلى الله عليه وسلم، هذه العقيدة. حتى تقرأ تحفظ عقيدتك معك، ولهذا الله تبارك وتعالى جعل الثواب على حفظ القرآن لأنك تحفظ منه العقيدة، وجعل سورة الفتح كما سيأتي تكرر في كل ركعة لأن فيها العقيدة، لأن فيها أمهات العقائد. عقيدتنا نحن المسلمين فيه في صدورنا، ماشي مع العقيدة المدوخين هادو، جيب لي هادي جيب لي هادي جيب لي، حتى حاجة ما كاينة لا عقيدة ولا كذوبين، الكذوب كذوب في الكذوب. يعني لم يظهروا عقيدة إلا ما أظهروا إلا أباطيل، لا الفلاسفة ولا الكلامين ولا من صرف ضربهم. وحتى هذه الآن اللي تيسمو راسهم راهم فاهمين ومثقفين، والله ما عندهم شيء، بالله لا ما عندهم إلا الجهل والضلال، جهالة وضلال، أبدا لا عقيدة ولا دين ولا مروءة ولا أخلاق إلا ما شاء الله. تلقى دكتور بدو قد البقرام تعالى ما كاين والو، تقول لي لا ينزل عند الله جناح بعوضة، ما كاين لا عقيدة ولا جهالة. إلا سمعتي ابن سينا وسمعتي الفارابي وسمعتي هاد الأسماء، غادي تقولهاش هذا. لما تقرا فكرهم تلقاهم غير كافر كافر زنديق زنديق كافر كافر زنديق زنديق كافر كافر زنديق. شنو اللي كاين؟ شنو اللي في الكتب؟ لا بغيتو نرجعو للكتب، انا ماشي نقول لكم من عندي، نرجعو للكتب وتشوفوا اش كاين. رجعوا للكتب هما كيف يديروا العقيده وكيف تفسروا لكم العقيده، وهي اللي قاعدين نتوما دروك تقراو الكفريات والزندقه الا ما شاء الله اللي من عليه الله تبارك وتعالى، وهذا الكتاب والسنه. اما اللي خرج على الكتاب والسنه لا عنده لا وين يجيب شي حاجه، ما عندوش فين يدفن الحنش. العقيدة في الكتاب والسنة، عقيدة المسلمين في كتاب ربهم وفي سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. إذا خرجوا عليها ما عندهم إلا الضياع والوتي، بحال السحرة اللي غادي نتكلموا عليها، السحرة نتاعت موسى، والوتي والضياع والسحرة والبلاء والوباء والعطش والقحط، هذا اللي موجود في هذه الكتب عند هذه الأشخاص. أما العقيدة الصحيحة هي هذه اللي تعلمنا الرسول عليه الصلاة والسلام ونطبقها ونطبقها كل المسلمين، يعني عقيدة محفوظة، عقيدتك محفوظة في صدرك. ولما بيتوا لا بيتوا حتى انتم تبندوا يا لكلام اخر. هذه عقيدة المؤمنين الذين نرجو الله تبارك وتعالى ان يدخلهم جنته وان يريهم وجهه ويرزقهم النظر الى وجهه تبارك وتعالى. هذه عقيدتهم. اللهم انت الملك ايش لا اله الا انت. شوفوا العقيدة، انت ربي وانا، يعني تتلهج بها بلسانك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا واهدي مين لأحسنه الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت. يعني شوف النبي عليه الصلاة والسلام مع جلالة قدره وإمامته كان يطلب أن يرزقها الله تبارك وتعالى حسن الأخلاق. ما هي الأخلاق النصرانية المصطنعة عند عبد بشكوت وتفرسين؟ لا تفرنيس، لا أخلاق هي اتباع الكتاب والسنة وتطبيقهما كيف وصفت أم المؤمنين كان خلقه إيه؟ القرآنية الأخلاق مش تفرنيس والضحكة هذيك لا، هذيك هي اللي كانت غير مصطنعة راهي نفاق وكذب، ولكن الأخلاق هي أن تطبق ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تصافح أخاك وأن تعانقه إذا جاء من سفر وأن تكون بجانبه إذا نزلت به نازلة وأن تكون له للأخي مثل أخيه وللأبي مثل ابنه وللابن لولده الابن لأبيه. هذه هي الأخلاق، ماشي الأخلاق هي ديك الضحكة اللي تشوفوا انتم، لا هذا غير أخلاق المنافقين. ولكن الأخلاق الصحيحة هي الإنسان يصافح أخاه وأن يسلم على أخيه وأن يعانق أخاه وأن لا ينحني لأخيه. من لما تيديروا المراكشيين ضحكوا على هذه لا ما كاينش، انت واقف هذه هي الأخلاق، ما تنحني ما ينحني لك وتصفح ويصفح. أما النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل في حديث يحسن أينحني الرجل منا لأخيه إيش؟ قال لا. قال أفيلتزمه فيقبل يديه؟ قال لا. قال أفيأخذ بيده فيصافحه؟ قال إيه؟ قال نعم. هذه الأخلاق يمكن. فلهذا الأخلاق التي سألها رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي نسألها في هذا الدعاء المبارك هي ما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم من عقيدة ومن عبادة ومن عمل ومن معاملة. هذه التي يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، واصرف عني سيئها فإنه إيه؟ لا يصرف عني سيئها إلا أنت. سيئ الأخلاق ترك الصلاة، سيئ الأخلاق الريبة، سيئ الأخلاق الخمر، سيئ الأخلاق الكذب، سيئ الأخلاق الغيبة، سيئ الأخلاق النميمة، سيئ الأخلاق الزنا، في الأخلاق السرقة والغبية، هذه كلها من ماشي هي الأخلاق السيئة. في الأخلاق الصوفية تبي تستعد منها لأن أنت دخل فيه وصرف عني سيئة، لأن إذا كنت صوفي لك دخل في هذه القضية، وإذا كنت منحرف وجميع الانحرافات دخل فيه سوء الخلق. هذه هي الأخلاق ليه؟ لأمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نستعيد منها، لأن كل انحراف هو داخل ايش؟ في سوء الخلق. واصرف عني سيئة لا يصرف عني سيئة إلا أنت. أعتذر للإخوان راه ملوا وغادي نختموا وغادي نكملوا الدعاء الآخر إن شاء الله في الحصة الآتية، ونمشيو صفة صفة حتى نكتب إن شاء الله صفة الصلاة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم.